المصحف المجود من روائع المصحف المجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفخر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. بسم الله فضيلة القارئ الشيخ قطب الطويل، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة التحريم. عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلما تيسر من سورة الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كلمت ثمود تيسر له من قصار السور. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم عرف بعضه وأعرض عن بعض إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر بعد ذلك رجير عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله أكبر، الله يفتح عليك يا أخي، ربنا يبارك فيك. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات. طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الله أكبر، الله يبارك فيك يا حاج وردة، ما شاء الله يا أخي. مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. عسى ربه إن طلقكن عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. So cool. يا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا الله النبي والذي بأيمانه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحق؟ الحق ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما وما أدراك ما الحق؟ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بالريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. الله يرضى عليك يا أخي، ما شاء الله ما شاء الله. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطأ، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا